دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل لسعادة لا تنتهي، العلم يشرق بالأمان، لو كانتا تتعلمان كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل، وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة، فالله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي، فالكبر ينذر بالفشل، وبالسعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي، وبالسعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا سمعتم ما حدث لسلام؟ ترى ماذا قال الطبيب؟ هل ستشفى؟ وماذا ستفعل الآنسة نظيرة؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في هذه الحلقة. اسمعونا يا أعزائي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمينة، أمينة، كيف حال سلام؟ أيها الطبيب، قل لي بصراحة، كيف حال سلام؟ أرجوك أجبني. يجب أن نعرف نوع الأفعى لنعطيها المضاد المناسب. لقد أحضرتها يا دكتور، إنها في الكيس هنا، انظر إليها. يا إلهي، غير معقول. ماذا هناك أيها الطبيب؟ ما الأمر؟ هيا تكلم. هذه من الأفاعي التي سمها قاتل. ماذا تقول؟ سمها قاتل؟ يا إلهي، يجب إعطاؤها المضاد بسرعة. يا رب، يا رب كن معنا وأنقذها. يا رب اشفي صديقتي سلام يا رب. ليتني لم أسمح لكن بالذهاب إلى الغابة. قدر الله وما شاء فعل. لا، أنت المسؤولة، هذا إهمال منك. أخبريني، ماذا كنت تفعلين؟ ها؟ اهدئي، اهدئي يا أختي وسنتكلم فيما بعد، اهدئي. ماذا سيقول الناس؟ لابد أنهم سيرفضون تسجيل بناتهم في مدرستنا. هذا ما يهمك؟ الناس، الناس، لا شيء سوى الناس وأموالهم. أنت لا تعرفين شيئا. يا رب سلم، يا رب سلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب، اشفها وعافها يا رب، تلطف بها يا رب. أين يمان؟ لو تعلمين ما فعلت يمان يا مها. وماذا فعلت؟ أرجوك قولي لي. عندما رأت الأفعى طلبت من بيان إحضار غصن. ولماذا الغصن؟ الغصن من أجل أن تقتل الأفعى. وماذا بعد؟ وعندما تقدمت الآنسة أمينة لتبعد سلام صرخت سلام. وبعد؟ أكملي أرجوك. أرأيت كيف لدغت الأفعى سلام؟ لدغتها عندما سقطت مغمى عليها من الخوف، وانهالت يمان ضربا بالغصن على رأس الأفعى حتى ماتت. يا رب يا رب، اذفي صديقتنا. إن يمان فتاة رائعة. صدقتي، خاطرت بنفسها من أجل سلام، بينما أنت يا حلا ابتعدت عنها، وأنت أيضا لم تقتربي منها أبدا. اسمعي يا مها، أخذت الآنسة أمينة الحزام وربطت به ساق سلام بسدة، ثم جاءت يمان وأخذت المسرط كطبيب جراح وأحرقته بالنار. ولما؟ حتى يعقم. ثم ذرحت قدم سلام وصارت تمص دمها وتنفقه. يا يا يا، كان منظرا مقززا جدا. ولما لا تقولين إنه كان موقفا سذاعا جدا؟ لا تستطيع واحدة منا فعل مثله أبدا. هذه ليست شجاعة. إذن فلماذا لم تقتربي وتفعلي مثل ما فعلت يمان؟ أنا أفعل ذلك؟ وهل جننت؟ وهل تسمين الشجاعة جنونا؟ لا، بل أسميها تهورا. فإذا دخل السم إلى جسد يمان فسوف تموت حتما. لا يا رشا، لن تموت، فالله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولكن ألا يقولون اعقل وتوكل؟ فأين التعقل في تصرف يمان هذا؟ نعم، هذا صحيح، يقولون اعقل وتوكل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إلى متى ستدافعين عن يمان وكأنها قد وكلتك محامية دفاع عنها؟ سأبقى أدافع عنها إلى أن تكفي عن تكبرك هذا أيتها المغرورة. اهدئي اهدئي يا حلا، أكاد أجن منها ومن تعاليها. أعانها الله وأصلحها. على ماذا؟ على تعاليها وتكبرها؟ التكبر مرض أعاذنا الله منه وسفاها. تدعين لها؟ بالتأكيد، إنني مغتاظة منها كثيرا. ألم تسمع الحديث الشريف الذي علمتنا إياه الآنسة أمينة عن الكبر؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أتفرحين إذا دخلت النار؟ أعوذ بالله، أبدا أبدا. لذلك يجب أن ندعو لها بالصفاء من هذا المرض. صدقت. وأكبر عقاب للكبر أن المتكبر لا صاحب له يا إخوتي. صدقت يا مها، هذا أكبر عقاب. بيان، ماذا بك؟ لم تتكلمي منذ أن أتينا إلى هنا. إنني خائفة جدا على سلام، أخشى. تفاؤل بالخير تجدوه، إن شاء الله لن يصيبها مكروه. لنقرأ القرآن فهو شفاء لنا من كل داء. نعم، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الشافي الكافي. لنقرأ بقلب واحد وصوت واحد، فيرانا الله على قلب واحد فيشفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الحمد لله. أرجوك، كيف هي؟ هل المضاد الذي في المشفى مناسب؟ من الذي جرح قدم سلام؟ إنها يمان، الفتاة الشجاعة الرائعة حقا. أين هي يا ترى؟ لو لم تجرح لها قدمها لمات سلام من ساعتها، فالجرح جعل السم يخرج من جسدها قبل أن يجري في دمها. صحيح؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ارتاح قلبي. ما هي الأداة التي استخدمتها؟ المشرط. كيف؟ عقمته بالنار ثم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وشرحت الآنسة أمينة للطبيب ما فعلت يمان. غير معقول، لا أصدق ذلك أبدا. وأين هي الآن؟ كانت أمامي منذ قليل. ابحثي عنها واجلبيها بسرعة. ولما أيها الطبيب؟ يجب أن أفحصها، أسرعي. حسناً حسناً حسناً. ولما تفحصها؟ إن كان في فمها أي جرح فسوف يتسرب السم إلى جسدها. يا إلهي ماذا تقول؟ يا إلهي ألطف، كنا بواحدة صرنا باثنتين. أرجوك أرجوك افحصها، إنها ابنة عبد الرحمن جابر التاجر المعروف، بل أثرى رجل في البلد. أيها الطبيب أيها الطبيب أيها الطبيب، حرارتها مرتفعة جدا ولا تستطيع الحراك. حسن حسن. يا لطيف ألطف، بوجه من تصبحت هذا اليوم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لنتصل بالمشفى ونطمئن على سلام. فكرة حسنة، هيا بنا. السلام عليكم، مشفى الثناء؟ لو سمحتي أريد أن أتحدث مع الآنسة نظيرة. نعم نعم، لقد حضرت عندكم فتاة لدغتها أفعى. ها ماذا قالت لك؟ انتظري لحظة. يا رب يا رب اشفها وعافها. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا آنسة نظيرة؟ ها ماذا تقولين؟ غير معقول. يا إلهي وكيف حالها الآن يا آنسة؟ ماذا جرى؟ اسكتي أرجوك، أريد أن أراها. ماذا حدث؟ كيف سلام؟ ماذا حدث؟ سلام بخير والحمد لله. إذا ما الأمر؟ ماذا هناك؟ يمان ما بها؟ دخل السم إلى جسدها وهي الآن في حالة خطيرة. ماذا تقولين؟ يا لها من فتاة رائعة، أنقذت سلام وأصيبت هي. يمان صديقتي العزيزة، يمان أريد أن أذهب إليها. نعم نريد الذهاب، هيا بنا. ولكن كيف سنذهب؟ سنطلب من العم حامد أن يأخذنا إلى المشفى. هذا جيد، هيا بنا. هيا بنا. سأرد على الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله، من المتكلم؟ العم عبد الرحمن، كيف حالك يا عم؟ تريد يمان؟ هذه السماعة، أنا سأكلمه. أهلا بك يا عم عبد الرحمن. نعم أنا صديقة يمان. بصراحة يمان ليست هنا، إنها مع الآنسة أمينة خارج المدرسة. ستعاود الاتصال في المساء؟ حسناً سأخبرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه والد يمان أليس كذلك؟ نعم ويريد أن يتحدث مع يمان، إنه مشغول البال كثيراً. كان عليك إخباره الحقيقة. لا لا يمكن ذلك. ولما؟ ربما يكون منشغلاً كثيراً ولا يستطيع الحضور، فكيف ستكون حالته إذا علم بالأمر؟ أحسنتي أحسنتي صنعا يا هلا. والآن هيا بنا إلى المشفى. هيا بنا هيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا إلهي سلمها. ماذا قال الطبيب؟ حالتها خطيرة جدا يا نظيرة. ماذا تقولين؟ ويطلب منا استدعاء والدها في الحال. هذا غير ممكن، كيف ذلك؟ ماذا سأقول له؟ أقول له ابنتك في حالة خطرة، تعال لتراها؟ لا لا لا لن أفعل ذلك. المدرسة، الناس، يمان خاصة، لا أصدق ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أحبائي، أنتم حزينون من أجل يمان، أليس كذلك؟ وأنا حزينة جدا. إذن لنصبر ونرى ماذا سيحدث مع بطلتنا يمان. هل ستخبر الأنسة نظير والدها بالأمر؟ هل ستشفى يمان أم لا؟ وإذا علم والدها، فهل سيحضر ليرى ابنته الوحيدة؟ أم أن أعماله الكثيرة ستمنعه من ذلك؟ أحبتي، كل هذه الأسئلة سنجيب عنها بإذن الله في الحلقة القادمة. وإلى أن تأتي الحلقة القادمة، سأطلب منكم الدعاء لصديقتنا الطيبة الشجاعة يمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا.